يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدمية التي يكون لها عينان ولها وجه، هل يجوز اتخاذها للأطفال؟ لا، لا نعود أطفالنا على تصوير واستعمال الصور، نتساهل في هذا ونربيهم على الصور، لا يجوز هذا، خصوصا وأن الصور المجسمة الموجودة الآن لها حركات ولها أصوات ولها هي أكثر فتنة. نعم.